بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على المسعى والخفين، وتكلمنا على الفقرات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وقرأنا أيضا شيئا من كلام الإمام النووي حول المسعى على الخفين. ومر بنا أن المسعى على الخفين يعتبر مثالا من أمثلة سماحة ويسر هذه الشريعة الإسلامية، وأنه من جملة أدلة الرخص الشرعية، وأن المسعى الخفين يعتبر عبادة وعقيدة. عبادة الأمر فيها واضح، لأن الإنسان يمسح ويصلي، وعقيدة لأن العلماء يريدونه في كتب العقائد لأجل مخالفة الشيعة والخوارج الذين جعلوا ترك المسح على الخفين شعارا لهم. فلأجل ذلك أورد العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة وغيرها كرجم الزاني المحصن وغير ذلك من المسائل، يريدونها في كتب العقائد لأجل مخالفة أمثال هؤلاء. كذلك أيضا الأحاديث الواردة في المسعى الخفين متواترة بين أهل العلم، ومن جملة من رواها عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، وروى علي بن أبي طالب المسح سفرا وحضرا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا من جملة ما يخالف فيه الشيعة والروافض علي بن أبي طالب، مع اعتقاد غلاتهم أنه إله من دون الله ومن دونهم أنه إمام معصوم، ومع ذلك لم يوافقوه ولم يأخذوا بقوله في هذا الباب. والأحاديث كما سبق متواترة، رواها جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومسح خفين وهذه بعض. وأن الصحابة الذين تأخر إسلامهم كجرير بن عبد الله البجلي من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين، وأن المسح كان بعد نزول آية المائدة والعلماء قد ذكروا الاتفاق على مشروعية المسح على الخفين. ومر بنا الكلام على الخف وما هو، وكذلك أيضا التعليق على جميع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من كلامه حول هذه المسألة، وقرأنا جملا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، ووقفنا عند قوله المسألة الرابعة الإمام النووي في المجموع، قال أصحابنا مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجلين أفضل منه بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. يعني من كان يمسح ويغسل فيقول الشافعية على أن المسح أفضل من الغسل، قال إلا من ترك الغسل رغبة عن السنة. طيب إلا من ترك المسح رغبة عن السنة. طيب يمكن أن يقال من كان لابسا الخفين فالمسح أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لابسا الخفين ما مسح، ما تركهما وخلعهما وقال يغسل قدميه، ما نقل عنه ذلك. إن كان حافيا غسل، وإن كان لابسا الخفين مسح، هذا هو الأفضل. أما أن يكون الأفضل هو الغسل حتى لابس الخفين، لا، الحديث تدل على غير هذا الذي ذكره الأصحاب. قال أصحابنا مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. قال ولا شك في جوازه، وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا في بعض صلاة المسافر في مسألة تفضيل القصر على الإتمام وفي غيره. وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يجوز المسح وإن لم يقل يسن أو يستحب. لماذا؟ لأنه رخصة، لأن المسح على الخفين رخصة. قال ودليل تفضيل غسل الرجلين أن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، أو أنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات. كيف يجاب عن ذلك؟ لم ينقل أنه واظب على ذلك في حال كونه لابسا للخف خلعه وغسل، واظب على ذلك أو كان أكثر حاله لما كان حافيا. أما لما كان لابسا للخف فلم ينقل عنه أنه نزعه، بل مغيرة بن شعبة يقول أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال ولأن غسل الرجلين هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع التيمم. فرق بين الوضوء والتيمم، التيمم لا يكون إلا مع عدم وجود الماء، وأما المسح على الخفين فيجوز وإن كان الماء موجودا والإنسان يقدر أن ينزع خفيه. قال وهو إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم. كثير من أهل العلم يقولون إن من وجد الماء ولا يباع إلا بثمن لكنه بأكثر من ثمن المثل جاز له أن يتيمم. يعني العمدة الشملان مثلا تباع 100 ريال، هو لم يجد ماء في المسجد ولا ماء مجانا فذهب يشتري ماء، قالوا له العلبة 200، قالوا إذن يتيمم. هذا معنى كلام. وقال بهذا جمع من أهل العلم وهو على خلاف الصواب، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء. أنت قادر على شراء الماء اشتري ولو كان بأكثر من ثمن المثل، ولو كان بأكثر من ثمن المثل. فما هو الدليل على أنه إذا بيع بأكثر من ثمن المثل عدا إلى التيمم؟ الماء موجود وعنده مال وهو قادر على الشراء، يقدر أن يشتري ولو كان غالي الثمن. قال فلو اشتراه وتوضأ كان أفضل. يعني يقول مع أنه يجوز له أن يتيمم، هذا بناء على هذا القول. لكن القول الصحيح أنه لا يجوز له أن يتيمم والحال ما ذكر الماء موجود بأكثر من ثمن المثل وهو قادر على الشراء، يجب عليه أن يشتري ولو تيمم ما صحت صلاته. قال صرح به البغوي وغيره، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك. يعني أنه إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل فإنه لا يلزمه الشراء، يتيمم. قال وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما تفضيل غسل الرجل أيضا، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري أيضا. وقال الشعبي والحكم محمد المسح أفضل، وهو أصح الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عنه أنهما سواء، وهو اختيار ابن المنذر. واحتج لمن فضل المسح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة المذكور في الكتاب بهذا أمرني ربي، وبحديث صفوان الذي ذكره المصنف بعد هذا أمرنا رسول الله ألا ننزع خفافنا الحديث. والأمر إذا لم يكن الوجوب كان ندبا. كل هذا يدل على أنه إذا كان لابسا الخف فالأفضل هو أن يمسح لا أن يغسل. قال والمراد بالأمر في الحديثين أمر إباحة وترخيص، بدليل ما ذكرنا ويؤيده أنه في حديث صفوان أرخص لنا. لكن هنا أمرنا ألا ننزع، يعني نعم هو رخصة لا شك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع وأمر أصحابه لا ينزعوا دل على أنه الأفضل. قال وترخيص بدليل ما ذكرناه ويؤيده أنه في رواية من حديث صفوان أرخص لنا ألا ننزع خفافنا، رواه النسائي في حديث المغيرة تأويل آخر أي أمرني ببيانه والله أعلم. هذا التأويل بعيد. قال الخامسة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه. قال هذا محل إجماع، يعني الآن الخف على الرجل، طيب القفاز في البرد على اليد، هل لو أن يمسح على القفاز؟ قال لا يمسح بالإجماع. المرأة متلثمة هل تمسح؟ الجواب لا، إجماع. قال أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه، وأما العمامة فمذهبنا أنه لا يجوز المسح عليها وحدها. مذهب الشافعية أن الإمامة يجوز أن تمسح عليها لكن ليس وحدها، ليس وحدها يعني معايش مع ماذا إذا؟ وين؟ مع الجوانب الضحك الناصية. المذهب الشافعي أن الإمامة لو كانت الإمامة هكذا مغطية مثلا الرأس ما يمسح عليها هكذا، لابد أن تكون الناصية بادية يمسح على الناصية والإمامة، والصحيح أنه يمسح على الإمامة، يجوز أن يمسح على الإمامة وحدها كما دلت عليه الحديث. قال فمذهبنا أنه لا يجوز المسح عليها وحدها، وفيها خلاف العلماء سبق بيانه بدلائله في فصل مسح الرأس والله أعلم. ثم قال الشيرازي: ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما رواه صفوان، يعني مسح الخفين، قد مر بما في شرح كلام أبي شجاع أن من مبطلات المسح موجبات الغسل. قال ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما رواه صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا، ولأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز. أما هذه التعليلات إضافة إلى الحديث فلا بأس. قال لأن غسل الجنابة يندر خلاف الوضوء يتكرر في اليوم 5 مرات، قال فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز. قال النووي رحمه الله: أما حديث صفوان فصحيح، رواه الشافعي رحمه الله في مسنده والأم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيح. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، لأنه ليس في رواية هؤلاء قوله ثم نحدث بعد ذلك وضوءا، وهي زيرة باطلة لا تعرف. وقوله إلا من جنابة هكذا هو أيضا في كتب الحديث المشهورة إلا، وهي إلا التي الاستثناء. وقال الرويان صاحب البحر في باب ما ينقض الوضوء، وروي أيضا لا من جنابة حرف لا التي للنفي، وكلاهما صحيح المعنى لكن المشهور إلا. قوله لكن من غائط أو بول أو نوم كذا وقع في المهذب بحرف أو، والمشهور في كتب الحديث والفقه لكن من غائط وبول ونوم بالواو، ويعني بدل أو نقال لكن من غائط أو، والمشهور قال من غائط وبول ونوم بالواو. قال وفي رواية النسائي: أرخص لنا ألا ننزع خفافنا، بدل فيه يأمرنا. وقوله لكن من غائط إلى آخره، قال أهل العربية لفظ لكن الاستدراك إلى أن قال وقوله لا ننزعها إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، معناه أرخص لنا في المسح مع هذه الثلاثة، ولم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة. وفيه محذوف تقديره لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم، لأن تقدير الأول أمرنا بنزعها من الجنابة. وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح، ونبه بالغائط والبول والنوم على ما في معناها من باقي أنواع الحدث الأصغر، وهي زوال العقل بجنون وغيره. ولمس النساء ومس فرج الآدم، ولمس النساء ومس فرج الآدمي ونبه بالجنابة على ما في معناه من الحدث الأكبر، فيدخل فيه الحيض والنفاس. يعني هذه نفسها مهمة. يقول إنه لما قال من غائط وبول ونوم، فيقول نبه بالغائط والبول والنوم على ما في معناه من باقي أنواع الحدث الأصغر، وهي زوال العقل بجنون وغيره، ونبه بالجنابة على ما في معناه من الحدث الأكبر، فيدخل فيه الحيض والنفاس. قال وقد يؤخذ من ذكر الأحوال الثلاثة أنه لا يجوز المسح على الخف عن النجاسة، والله أعلم. قال وفي هذا الحديث فوائد: الأولى جواز مسح الخف، الثانية أنه مؤقت، الثالثة أن وقته المسافر 3 أيام ولياليهن، وجاء في رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث وللمقيم يوم وليلة، والرابعة أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه من الأغسال الواجبة والمسنون، الخامسة جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر، السادسة أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده كما سبق على المذهب، السابعة أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجز. نعم، فقول أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجز. قال وفي غير ذلك من فوائد، وهو حديث طويل. قال أما حكم مسألة الكتاب فهو أنه لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء. يعني اتفق العلماء جميعا كما يقول الإمام النووي على أن من وجب عليه الغسل يجب عليه ينزع خفيه. قال وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال وقال أصحابنا ولو دميت رجله في الخف فوجب غسلها لا يجزئه المسح على الخف بدلا من غسلها. قال وهذا لا خلاف فيه، وكل هذا مستنبط من حديث صفوان كما سبق. يعني لو دميت رجله في الخف بناء على قد مر بناء بالشافعية لا يرون خروج الدم من الجسد ناقضا، لكن هل يرونه نجسا وإما تغسل النجاسة؟ الله أعلم. قال وهذا لا خلاف فيه، وكل هذا مستنبط من حديث صفوان كما سبق. قال أصحابنا وإذا لزمه غسل جنابة أو حيض ونفاس فصب الماء في الخف فانغسلت الرجلان ارتفعت الجنابة عنهما وصحت صلاته، ولكن لو أحدث لم يجوز له المسح حتى ينزع الخف فيلبسه طاهرا. هذا واضح. يقول لو كان لابسا الخف قد مر بنا أن الخف من جلد ويستر جميع القدم فوق الكعب أشبه ما يكون بالبياد، يقول لو وجب عليه غسل سيغتسل وامتلأت البيادة أو الخف بالماء بحيث أنه غسل رجليه تماما، قال جاز له أن يصلي لأنه الآن على طهارة. قال لكن لو جاء وقت الصلاة الثانية ولا زال على تلك الطهارة طهارة الغسل هل له أن يصلي؟ الجواب نعم. طيب لو أحدث؟ قلنا يجب عليه أن يتوضأ. طيب هل يمسح؟ هنا ما لبسهما طاهرتين أجنب وهما في الخف، لا بد أن ينزع ويلبس. يعني لو كان أثناء بعد الغسل لبسهما أو نزعهما بعد أن اغتسل ثم لبسهما قبل أن يحدث لا بأس يمسح، وأما إذا أحدث وهما في رجله فلا بد أن ينزع أي ينزعهما. قال لكن لو أحدث لم يجوز له المسح حتى ينزع الخف ويلبسه طاهرا، وكذا بعد انقضاء المدة لو غسل الرجل في الخف صح وضوءه، يعني توضأ انتهت المدة توضأ صب الماء في القدم اليمنى ثم صب الماء في القدم اليسرى داخل الخف إلى أن استوعبها جميعها زيادة. يكون الآن قد توضأ وضوءا تاما وغسل رجليه، أحدث فأراد أن ينزع الخفين، لا بد أن ينزعهما ويتوضأ وضوءا جديدا، ثم إذا أراد أن ينزع بعد ذلك. طيب، قال ولكن لا يجوز المسح بعده حتى ينزع. قال وكل هذا لا خلاف فيه، ولو دميت رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده، لأنه لا يشترط نزعه. ذكره البغوي والرافعي وغيرهم، وأطلق الشافعي في الأم والقاضي أبو الطيب والدارمي المتولي والروياني، يعني بهذا يعلم أنهم أرادوا الغسل لأجل إيش؟ لأجل النجاسة، لأجل النجاسة. قال وغيرهم وجوب النزع إذا أصاب الرجل نجاسة، ولعل مرادهم إذا لم يمكن الغسل في الخف. والفرق بين الجناب والنجاسة أن الشرع أمر بنزع الخف للنجاسة في حديث صفوان، ولم يأمر به النجاسة، والله أعلم. ثم قال المصنف عن الشيرازي وهل هو مؤقت أم لا، فيه قولان في القديم غير مؤقت لما روي لما روى ابن أبي عمارة قال قلت يا رسول الله، نعم أبي بن عمارة، قال لما روى أبي بن عمارة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال ويومين. قلت وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال وروي ما بدا لك؟ وروي حتى بلغ سبعا. قال نعم وما بدا لك، ولأنه مسح بالماء فلم يتوقف كالمسح على الجبائل فلم يتوقف. طيب انظروا من حديث هذا، نحن لا أعلم أخرجه، بس سبب السؤال في هذا أنه صح عن عمر أنه قال أصل السنة من مسح ثمانية أيام، الذي جاءه من كان بريدا أو من سفر فقال له متى مسح؟ وصل الجمعة، قال الجمعة الماضية، فلا زال مستمر على المسح، قال له أصل السنة. فلو صح هذا الحديث كان موافقا له. قال من حيث الجواز زيادة على الثلاثة، لكن قد يحمل على أن هذا محمول على من جد به السفر، لا على أن من كان في سفر لكنه مقيم في مكان، يعني نزل في مكان ثلاثة أيام أو يومين، فبناء على قول الجمهور بالأربعة، وإلا راجح من المسافر ولو طالت مدته في حكم السفر ما لم ينوي إقامة مطلقة ولا استيطان. قال ولأنه مسح بالماء فلم يتوقف كالمسح على الجبائر، ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر، يعني الشافعي. وقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه. كلام الشيرازي. قال النووي رحمه الله تعالى أما حديث علي فصحيح رواه مسلم، وأما حديث أبي بن عمارة فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيره من أهل السنن، واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به. قال قوله وما بدا لك هو بألف ساكنة، قال أهل اللغة بدا له هذا الأمر بدا بالمد، أي حدث له رأي لم يكن. وأما قوله لأنه مسح بالماء فلم يتوقف فاحتراز من التيمم، وقوله كالمسح على الجبائر معناه أنه لا يتوقف قولا واحدا، وبهذا قطع العراقيون، وفيه خلاف ضعيف ذكره الخراسانيون سنوضعه في باب التيمم، يعني أن المسح على الجبائر ما يتوقف ثلاثة أيام بل إلى أن يزول العذر من كسر الجرح وغير ذلك، على أن الشافعية يشددون جدا في هذا الباب، فوضوء ومسح وتيمم ويقضي الصلاة على ذلك إذا نزع اليدين. قال أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح، وأنه القديم في وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف، يعني قول الشافعي القديم أنه لا يتوقف، وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واهم جدا ولم يذكره كثير من الأصحاب، فعلى القديم لا يتوقف المسح بالأيام، لكن لو أجنب جبنا. كذا نقله ابن القاص في التلخيص عن القديم، ونقله أيضا القفال في شرحه وصاحبها الشامل والبحر، ولا تفريع على هذا القديم، وإنما تتفرع المسائل في هذا الباب وغيره على أن المسح موقف. فعلى هذا فالمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة بلا خلاف. قد مر بنا من كلام أبي شجاع إذا أقام ثم سافر أو سافر ثم أقام، يمسح مسح إيش؟ يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. طيب لكن لو سافر يومين وأقام في الثالث كم يمسح؟ قد مسح يومين، ما نقول له بطل الزائد، قد مسح يومين وهو في عذر السفر، لكن أول ما يصل إلى ينزل في دار الإقامة ينزع مباشرة إلا أن يبقى على تلك الطهارة فيستمر. قال أصحابنا وله أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر والتطوع بلا خلاف، يعني ضحى وقيام ليل وتحية مسجد وكسوف وجنازة واستسقاء وغير ذلك. قال أصحابنا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا جمع الصلاتين في المطر. يقول إني أقصى ما يمكن سبع، ليش سبع فقط؟ ثم يقول إن الآن خمس وإذا زاد جمع بين المغرب والعشاء صارت سبع، لكن لو بقي على طهارة مدة أكثر ستين يصلي أكثر، لكن الظاهر يعني على يعني بالممسوح فقط سبع أكثر ما يمكن سبع. قال فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا جمع الصلاتين في المطر. طيب قال فإن لم يحدث في نصف اليوم الأول من أول الوقت ويصلي، ثم في اليوم الثاني والثالث والرابع مسح وصلى في أول الوقت، هذا مذهبنا. وحكم المنذر عن الشعبي وأبي ثور وإسحاق سليمان بن داود أنه لا يصلي بالمسح إلا خمس صلوات إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فخمس عشرة، وحكاه أصحابنا عن داود، وهذا مذهب باطل، والأحاديث الصحيحة في التوقيت بالزمان ترده الله أعلم، يعني يوم وليلة، ولو بقي على طهارة لا بأس تزيد. قال والمراد فرع، المراد بالمسافر الذي يمسح ثلاثة أيام ولياليهن المسافر سفرا طويلا، وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو 48 ميلا بالهاشم، وقدره بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما سيأتي بيانه واضحا في باب صلاة المسافر إن شاء الله. وهذا الذي ذكرناه في أن المسح ثلاثة أيام لا يكون إلا في سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه، فمن الأصحاب من بينه هنا، ومنهم من بينه في باب التيمم، ومنهم من بينه في باب القبلة عند ذكرهم التنفل على الراحلة في السفر، وجمهورهم يبينونه في صلاة المسافر، وخالفه المصنف فلم يبينه في موضع من هذه المذكورات، وبينه في ثلاثة مواضع غيرها في المهذب، أحدها مسألة نقل الزكاة في باب قسم الصدقات، والثاني في سفر أحد الأبوين بالولد في باب الحضانة، والثالث في مسألة تغريب الزاني. فبين في هذه المواضع الثلاثة أن مسح الخف ثلاثة أيام إنما يجوز في سفر طويل. قال أصحابنا الرخص المتعلقة بالسفر الرخص المتعلقة بالسفر ثمان، هذه فائدة مستقلة عند الشافعية، الرخص المتعلقة بالسفر ثمان. الآن لو قيل لك كم الرخص المتعلقة بالسفر أنت ستقول مثلا الجمع والقصر، الجمع والقصر والفطر إن كان صائما في رمضان، والمسح يعني على من جعل ذلك في السفر، وإلا فهو في السفر الحضر، لكن من جعله في السفر ربما يذكرها هنا في هذا الموضوع. هذه خمس، بقيت ثلاثة. التيمم يجوز حضر المسافر لأنه في عدم الماء وتعذر استعمال الماء، إلا إن ذكروا أن هذا الغالب في السفر أن الإنسان في الحضر يجد الماء لكن في السفر لا يجده، ربما يذكره. نعم، وإن كان راجع النبي حتى وعدم استقبال قبله. طيب ننظر الثمان الذي يذكرها. قال أصحابنا الرخص المتعلقة بالسفر ثمان، ثلاث تختص بالطويل وهي القصر والفطر في رمضان ونسح الخف ثلاثة أيام، وثنتان تجوزان في الطويل والقصير وهما ترك الجمعة، يعني لا يجب على حضور الجمعة، وأكل الميتة، وثلاث اختصاصها بالطويل قولان وهي الجمع بين الصلاتين وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على الراحلة، والأصح اختصاص الجمع بالسفر الطويل دون الأخريين، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. طيب على الراجح فالسفر الرخص المتعلقة بالسفر الجمع والقصر والفطر وعدم وجوب الجمعة، وكذلك أيضا عدم وجوب الجماعة، عدم وجوب الجماعة والصلاة على الراحلة، الصلاة على الراحلة وترك استقبال القبلة عند الصلاة على الراحلة. طيب أيضا هذه سبعة، أظني ذكرت. طيب نعيد، الجمع والقصر والفطر والمسح، يعني هذه الآن نذكر بناء على شنبر النقص، والمسح وعدم وجوب الجمعة وعدم وجوب الجماعة والصلاة على الراحلة وعدم استقبال. نعم، هذا أثمن. ماذا بقي؟ هل بقي شيء؟ أخي الميتاني هو المضطر سواء مقيم أو مسافر، لكن في الغالب أن الإنسان إذا سافر قد يحصل، يعني يحصل له هذا بخلاف المقيم. المقيم قد يجيب طعاما عند أي آخر، لكن في السفر الغالب أن الضرورة لأكل الميتة أو شرب النجاسة أو غير ذلك، الغالب أنه في السفر، الغالب أن ذلك في السفر. ضرورة؟ ضرر إيش؟ العزيمة، القصر عزيمة كما يعني يقول العلماء، وذهب بعضهم إلى الوجوب وعدم صحة الصلاة من أتم كأبي حنيفة ابن حزم، اختاره الإمام الشوكاني والجمهور على أنها رخصة فقط، يعني سنة مستحبة القصر، لكن الراجح أن القصر عزيمة والجمع رخصة للمسافر وغير المسافر. الأفضل ينظر الذي يصلح له، لأن الإنسان مثلا إذا جد به السير الأرفق به أن يجمع سواء تقديما أو تأخيرا، هذا الأرفق به، وهذا الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نزل وأقام، يعني هو مثلا مسافر ونازل متردد، النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في فتح مكة وفي الحج في ميناء كان يصلي كل صلاة قصرا دون جمع، يصلي ولا يجمع، لكن جد به السير كان يجمع، إذا جد به السير كان يجمع، اللهم إلا في عرفة ومزدلفة. طيب قال وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على الراحلة، والأصح اختصاص الجمع بالسفر الطويل دون الآخرين، وسيأتي إيضاح ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى، ويأتي قريبا بيان صحة قول الأصحاب أكل الميتة من رخص السفر. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: السفر القصير الذي يبيح التنفل على الراحلة والتيمم وغيرهما هو مثل أن يخرج إلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحو هذا، هذا لفظه وكذا قال غيره. نعم يعني يجوز أكل الميتة في الحضر المصدر، قد حصل هذا مرارا، حصلت مجاعات كما ذكر ابن كثير وذكر ابن جوزي في كتابه المدهش، فذكروا أنها حصلت مجاعات حتى أكلوا الكلاب، ما أكلوها في السفر أكلوها في الحضر. وقد حصل أن يحصل أحيانا أيام فتن وحروب يقل الطعام والناس ما يستطيعون الخروج من بيوتهم فيأكلون الميتة، بل عياذا بالله ذكر الحافظ ابن كثير أن هناك من أكلوا البشر، أكلوا أبنائهم. وذكر الحافظ ذكر ابن جوزي في المدهش أنهم كانوا يذهبون إلى يأتون بالطبيب، قلوا له عندنا أمراض في البيت، جاء الطبيب أكلوا، دعوه من أجل أن يعالج المرضى ثم أكلوا الطبيب. ذكر هذا ابن جوزي في المدهش، فهو هو كتاب على اسمه مدهش، شياع عجائب وغرائب مما حدث من المجاعات، يعني أشياء أكلوا الكلاب والميتات وأكلوا الجيف وأكلوا الموتى من الآدميين، وبلغ الحال مبلغا عظيما. قد يحصل هذا في الحضر لكن في النادر، خلاف السفر فقد يحصل، سافر الإنسان انقطع به السفر، بالذات السفر في الأزمنة الأولى فأشد من الأزمنة الموجودة الآن. الآن الحمد لله على الطرقات كثرة المحلات والبيع والشراء، كثرة الأسواق، ووجدت وسائل النقل التي تقطع مسافة طويلة بوقت قصير، حتى لو انقطع الإنسان وكلت راحلته أو تعطلت يأتي من يمر وينقذه ويعطيه. في الغالب قد يحصل لأن في الصحاري في أماكن نائية بعيدة قد لا يأتي أحد نحن. طيب ما عنده شيء قبل أن ننتقل إلى فرع آخر، لأنه الآن سيتكلم على خلاف أهل العلم في التوقيف على المسح والوقت الذي يطلع إلى دقيقة. يعني يقول لو أن الإنسان شعر حاجة إلى قضاء الحاجة أو نقض الوضوء أو ما أشبه ذلك فقام لبس الخف لأنه لا زال على طهر من أجل أن يترخص، هل يجوز له ذلك أم لا؟ إيش عندكم؟ سهل مسألة الأفضل، لكن هل يصح ويجوز؟ مسألة الأفضل شيء آخر. يعني أما من الناحية الشرعية ما يستطيع الإنسان يقول له الآن يعني وضوءك باطل، لكن هو الآن يعني احتال على إسقاط الغسل، لكن الجو بارد وأنا الآن سأخرج وأنا كنت ناوي أن أفعل، هذا قد يحصل، هذا قد يفعله الشخص فيحتاج إليه ويقول طيب أنا الآن يعني توضأ مثلا الظهر رجع إلى بيته، قال ربما ما يأتي العصر لو بدأ حرشه، ألبس من الآن من أجل أن أترخص، يصلي الفجر ويرجع بعد الفجر وقال ألبس الجوربين من أجل لو جاء الظهر يأتي وأنا على طهارة نفسي. بالذات يحصل هذا في الأيام الباردة، في حاجة في الإنسان إلى هذا، يكون في وقت المغرب في العشاء في الفجر فيحتاج إلى هذا. المهم لو فعل ومسح ما نستطيع أن نقول هو قد حصل الشرط، لبسهما على طهر، لبسهما على طهر، لكن هذا هو هل هذا هو الأفضل؟ الله أعلم. أما من حيث الجواز والصحة نعم. هو الشرع رخص عليه لما كان لابس، لكن هذا يلبس ليتوسع. وما فعلها إلا قبل ما يحدث بقليل أو قبل ما يذهب، لو فعلها قبل مثلا وقال سيأتي لا شك ما يأتي وقت العصر إلا وقد أحدث فالأمر في سعة، لكن هذا الوقت قريب، وعن الاحتيال على الترك ترك الغسل ظاهر، لكن ما نستطيع أن نقول لا يصح مسح، هو لم مسح على شروط شرعية متوفرة فيه. العادة يعني الأمر يعني أوسع، لكن هذا يعني فعلها منه لو أنه الله أعلم. سيأتي يعني الكلام على هذا في مذاهب العلماء. قل إذا صلى بالحذاء هل يمسح على الحذاء ولا الشراب؟ يعني لابسا للحذاء أو الشراب؟ يعني طبعا ما يسمى خف الحذاء لأنه لا يغطي الكعبين، لأنه لا يغطي الكعبين. لو لبس الشراب لا يغطي الكعبين ما يمسح، لأنه ليس سافرا بجميع محل الفرق. الفرق بين هذا الطيب أنه قلت من المخرق، طيب المخرق شيء، وبين هذا الغير سافر شيء آخر. الأصل مسح على الخفين، إذا كان لابسا لحذاء والحذاء هذا لا يغطي الكعبين إلى تحت الكعبين أصالة مصنوع هكذا لا يسمى خف ولا يسمى يعني ولا في حكمه، فيكون مسح على الجوربين أو على الشراب، يمسح على الحذاء حتى لو صلى بالحذاء لا بد يمسح على الخف. ما أعرف شيء الله الله تعرفون شيئا؟ النعاج جاء فيها يعني الشيخ الباني هناك رسالة وأورد فيها عدد من الأحاديث، رسالة كاملة ويتكلم عن المسح على النعلين، وإذا كان عن النعلان فيلحق بهما الخف الحذاء من باب أولى. لكن الأحاديث فيها نزاع قوي، يعني أحاديث المسح على النعلين في مثل هذا الصورة. طيب لو استطعت أن يعني تقرب لنا شيء وربما يعني نقبون على مثل هذه المسائل، ربما يمر بنا من كلام النووي شيء مثل هذا، وأنا أتعمد يعني في مثل هذه المسائل التي نحتاج إليها ومسائل دقيقة، مسائل أيضا يعني تتردد كثيرا، فقراءة كلام العلماء والفروع والدقائق في هذا أمر مهم سيحتاج إليه طالب العلم خاصة، قطع النظر عن الراجح والمرجوح، لكن الحاجة إليه دائما. طيب إلى هنا.